بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع الثالث الحديث الضعيف. يعني سبق ذكره رحمه الله تعالى الحديث الصحيح، ثم الحديث الحسن، ثم النوع الثالث الحديث الضعيف. قال رحمه الله تعالى: قال، أي قال ابن الصلاح: وهو ما لم يجتمع فيه الصفات الصحيح ولا صفات الحسن المذكورة فيما تقدم. هنا يعني بعض أهل العلم يقول: لو قال ما لم تجتمع فيه صفات الحديث الحسن لكفى، لأن الحديث إذا لم يكن حسنا فهو ليس بصحيح من باب أولى. طالما أنه لم يصل إلى درجة الحسن فلم يصل إلى درجة الصحيح، فكان يكفي أن يقول إنه الحديث الذي لا تجتمع فيه صفات الحديث الحسن. قال: ثم تكلم على تعداده، يعني على تعدد أنواع الحديث الضعيف وتنوعه باعتبار فقده واحدة من صفات الصحة أو أكثر أو جميعها، يعني أسماؤه على حسب سبب الضعف فيه. يعني مثلا قد يكون سبب الضعف بسبب عدم حفظ رويه، يكون ضعيفا من قبل حفظه فهو ضعيف، بسبب انقطاع فيه، بسبب علة، سبب شذوذ، سبب كذا، يعني على حسب أوصاف الحديث تتعدد أسماؤه. قال: فينقسم جنسه إلى الموضوع والمقلوب والشاذ والمعلل والمضطرب والمرسل والمنقطع والمعضل وغير ذلك، إلى حسب إلى الأقسام كلها التي تتعدد بحسب وصف الحديث وسبب الضعف فيه. وذلك يعني سيأتي مفصلا، أنواع كلها ستأتي مستخلة، كل نوع منها على حسب سبب الضعف فيه. قال رحمه الله تعالى: النوع الرابع المسند. ما معنى المسند عند أهل الحديث؟ قال الحاكم: هو ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمى مسندا. وقال الخطيب: هو ما اتصل إسناده إلى منتهاه. ما الفرق بين قول الخطيب وقول الحاكم يا خال خال؟ أيوة، موقوف والمقطوع، وما روي عن التابعي قوله. مقصور على الحديث المرفوع فقط، لكن كلام الخطيب يشمل كل ما اتصل إسناده، كل ما اتصل إسناده فيسمى مسندا عند الخطيب. فالخطيب المشهور عند المحدثين هو كلام الحاكم، يعني الاصطلاح الشائع في المسند هو كلام الحاكم، هو تعريف الحاكم للمسند. لأن المحدثين أو المصنفين الذين يخرجون الأحاديث المسندة لا يدخلون في مسانيدهم الأحاديث الموقوفة، يعني مثلا ما تجد في مسند الإمام أحمد موقوفات على ابن عمر، مثلا قال ابن عمر كذا، إسناد إلى ابن عمر وقال ابن عمر كذا، لا، كلها أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك سمى كتابه مسند، لأنها أحاديث مسندة. ما تجد مثلا الإمام البخاري يخرج أحاديث متصلة مسلم موقوف، لا، لأنه سمى كتابه صحيح المسلم، فلا بد في المسند أن يكون مرفوعا. هذا الاصطلاح هو الشائع عند المحدثين، يقال الحاكم للخطيب انه استعمال خاص، استعمال خاص به. يقال اخطأ الحاكم الخطيب، يقال اخطأ الخطيب ولا لم يخطئ؟ ها ايه مت ايه ما ما لا اخطأ ولا ما اخطأ؟ ها انت يا اخي شايف تقول اخطا او لم يخطئ؟ لا ايه ما اخطا في غير هذا. واحد قال اخطا، واحد قال ما اخطا. ولا ما لا اخطا ولا ما اخطا. الاصطلاح لا يقال في أخطأ أو لم يخطئ، لأن كما يقولون لا مشاحة في الاصطلاح. هذا اصطلاح خاص بنا، نقول إنه اصطلاح خاص بالحاكم، لكن المشهور عند المحدثين هو الذي جرى على ألسنتهم واستعملوه كثيرا، هو استعمال الحاكم رحمه الله تعالى، هو تعريف الحاكم رحمه الله تعالى، وهو أنه ما اتصل سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلام الخطيب لا يفرق بين المرفوع وبين الموصول، سيأتي أن الموصول قسم مستقل أو تعريف اصطلاح مستقل. قال وحكى ابن عبد البر أنه المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلا أو مسندا أو مقطع، فهذه ثلاثة أقوال. وكذلك كلام ابن عبد البر رحمه الله تعالى ليس هو المشهور عند أهل الحديث، ليس هو المشهور عند أهل الحديث، لأن هذا تعريف خاص به بالمرفوع كما شاء. قال النوع الخامس المتصل، المتصل أو الموصول، ويقال له الموصول أيضا، وهو ينفي الإرسال والانقطاع. الإرسال أين موضعه يا خال سعد؟ يعني الانقطاع فيه بين من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني التابع يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيوه، يعني الحسن البصري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هذا المرسل. والمنقطع في أي موضع كان انقطاعه. قال ويشمل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف على التابعي على الصحابي أو من دونه، والموقوف على إيه؟ على الصحابي أو من دونه، من دون الصحابي اللي هو مين؟ التابع أو من دونه. أيوه تفضل. لو سقط أيوه من أول سنة، إذا انقطع، أنت دخلنا في سنة بها تاتي. لا يقال هذا، يقال له معلق ويقال له معضل، يعني يكون معلق ومعضل في وقت واحد، سيأتي في المعضل. احنا الان في الايه، في المتصل. تعريف المتصل ما هو؟ هو ما اتصل سنده الى قائله، هذا تعريف المتصل، ما اتصل سنده الى قائله، سواء كان قائله النبي صلى الله عليه وسلم او غيره، كان صحابيا او تابعيا او غيره. فعلى هذا الخطيب يعتبر ادخل المسند، جعل المسند والمتصل شيء واحد، لكن استعمال المحدثين على خلاف ما عرفه الخطيب به. قال رحمه الله تعالى النوع السادس المرفوع، المرفوع. قال هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا عنه، وسواء كان متصلا أو منقطعا أو مرسلا. ونفى الخطيب أن يكون مرسلا، فقال هو ما أخبر فيه الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني من المراسيل عند الخطيب لا تدخل في الايه، في الاحاديث المرفوعه. هذا ايضا اصلاح خاص بالخطيب، يعني المرفوع يدخل فيه المرسل والايه، يدخل فيه المرسل والموصول. المرفوع ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم، من قول أو فعل سواء كان متصلا أو كان إيه منقطع، القطع كان في أول الإسناد أو في آخره أو في وسطه فهو إيه يعتبر مرفوعا أيضا. كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقال إيه مرفوع. يعني هذا أمر يعني معرفة الاصطلاحات هذه مهمة حتى تفهم لغة أهل العلم. أنت يمكن أن تقرأ في حديث يقول رواه فلان مرفوعا وقفه فلان، فما تعرف من يعني إيه اللي وقفه ويعني إيه اللي رفعه، فلابد أن تفهم لغة أهل العلم حتى يعني تفهم الكلام وتفهم ما قيل فيه. هذه الصلاحات لفهم الكلام لفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يكون مسندا، يكون مرفوعا وليس مسندا. ولذلك هنا كلام ابن عبد البر جمع سوى بين المرسل المرفوع وبين المسند، جمع جعلهما شيء واحد شيئا واحدا، لكن لا في فرق بينهم. المرفوع هو إيه ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلا أو كان منقطعا، لكن المسند هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم متصل ما اتصل سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ يبقى عندنا المتصل والمسند والمرفوع أقسام ثلاثة هي متقاربة لكن يعني فيها فروق بينها. قال رحمه الله تعالى: النوع السابع الموقوف. هذا ايه اصطلاح اخر. الموقوف هذا يقابل ايه المرفوع سياد، ومطلقه يختص بالصحابي ولا يستعمل يعني ايه يعني ما اضيف الى الصحابي من قوله، ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم الى الصحابي من قوله. يقول قال أبو هريرة كذا، قال ابن عمر كذا، قال عمر بن الخطاب كذا، هذا أي يسمى موقوف من قول الصحابي. مطلقه يختص بالصحابي، يعني مطلقه لما يقول موقوفا ولا يقيده بشخص، رواه فلان موقوفا ولا يسمى موقوفا على من. ولذلك قال ولا يستعمل في من دونه. من الذي دونه؟ التابعي وأتباع التابعين. فلا يقال مثلا رواه عن سعيد بن المسيب ورواه فلان موقوفا ويكون الكلام من كلام سعيد بن المسيب، لا، لابد أن يقيد يقول رواه عن سعيد بن المسيب موقوفا عليه، موقوفا عليه الذي تقيده بمن دون الصحابة. إذا كان القائل دون الصحابة فلابد أن تقيده به، تضيف الكلام إليه. هذا يعني مهم في الاصطلاح، في الاصطلاح كيف تستعمل الصلاح أهل الحديث. ولا يستعمل في من دونه إلا مقيدا، وقد يكون إسناده متصلا وغير متصل، قد يكون إسناده متصلا وغير متصل، وهو الذي يسميه كثير من الفقهاء والمحدثين أيضا أثرا، يسمونه أثرا يعني تفريق بينه وبين الحديث، الحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر ما أضيف إلى الإيه الصحابي أو من دونه على الحديث. لكن بعض العلماء بيجعل الأثر عامة وبعضهم يجعلها خاصة بالإيه بالموقوفات. قالوا عزاهم ذو الصلاح إلى الخراسانيين أنهم يسمون الموقوف أثر، وفعلا ده موجود عند إيه يعني تجد البيهقي يقول إيه معرفة السنن والآثار، ففرق بين السنن وبين الآثار. السنن ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والآثار إيه ما أضيف إلى من دون النبي صلى الله عليه وسلم، ففرق الآثار غير الإيه غير السنن. قال وبلغنا عن أبي القاسم الفوراني أنه قال الخبر، بخلاف مثلا الطحاوي قال إيه شرح معاني الآثار، فجعل الأثار هذه الحديث والموقوفات وكل شيء كل ما أثر. قال وبلغنا عن أبي القاسم الفوراني أنه قال الخبر ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأثر ما كان عن التابعي عن الصحابي. نعم. قال ابن كثير رحمه الله: ومن هذا يسمي كثير من العلماء الكتاب الجامع لهذا وهذا بالسنن والآثار ككتابي السنن والآثار للطحاوي. لا، هو اسم الآثار مش السنن والآثار، اسم الآثار والبيهقي وغيرهما. قال رحمه الله تعالى: النوع الثامن المقطوع. هذا أيضا لابد أن يأتي مع هذه الأقسام لأنه إيه؟ قريب مقطوع. ما قال: وهو الموقوف على التابعي قولا وفعلا، وهو غير المنقطع، يعني ما أضيف إلى التابعي من قوله أو فعله. يعني تابع التابعي يقول رأي مثلا الزهر، المالك مثلا يقول رأيت الزهري يفعل كذا، رأيت الزهري يفعل كذا، الزهري تابعي، هذا من فعله، قال الزهري كذا وكذا. قال: وهو غير المنقطع، وقد وقع في عبارة الشافعي والطبراني إطلاق المقطوع على منقطع الإسناد غير الموصول. هذا اصطلاح أخطأ الشافعي؟ اصطلاح خاص به. نعرف أن الشافعي يستعمل هذا الاصطلاح، وكذلك الطبراني رحمه الله. قال: وقد تكلم. طيب نقف هنا لأن الكلام الذي سيأتي كلام جديد محتاج إلى تفصيل. هذا السؤال: نحن نحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتنا فيه. قال: ما حكم ختان البنات، وفي أي سن يتم هذا الختان؟ ختان البنات سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا قد كان معروفا عند العرب في الجاهلية، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة، وذكر فيها الختان، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الختان من الفطرة. والفطرة هي دين الإسلام، هو من دين الإسلام ومن الأمور الشرعية المطلوبة شرعا. يعني اختلف العلماء بين وجوبه واستحبابه، بين وجوبه واستحبابه، منهم من قال بالوجوب كالحنفية، ومنهم من قال بالاستحباب كغيره. على كل حال فهو مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله من سنن الفطرة، من سنن الفطرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفرق بين ذكر وأنثى كهؤلاء الذين يدعون أن ختان الإناث لا يثبت فيه حديث، هؤلاء كذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ما أتى تفريق، ما أتى تفريق بين الذكر والأنثى، إنما الختان هكذا للذكر والأنثى، إنما فرق العلماء بين الذكر والأنثى لأجل شيء، يعني قوة الختان في الذكر، أو يعني تميز، يعني بعض العلماء أوجبه في الذكر دون الأنثى واستحبه في الأنثى كالإمام أحمد، لأن ختان الرجل لازم لطهارته، لأن البول بوله لا يستطيع أن يتحفظ من البول مع وجود الختان فيه. فيعني كان الختان في حق الرجل لأجل أمر آخر، وهو يعني زاد فيه لأجل مسألة الطهارة من عدم الاحتراز من البول. وإلا فالأدلة الواردة في الختان كلها ليس فيها شيء يعني يفرق بين، ليس هناك نص واحد يفرق بين الذكر والأنثى ويقال إن الختان مشروع في الذكر دون الأنثى، هذا كلام يعني غير موجود أصلا في السنة. فالذين يقولون إنه لم يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الختان، هؤلاء كاذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. التقى الختانان يعني الجماع، يعني ختان الرجل وختان المرأة، هذا معناها ثبوت الختان في حق المرأة، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أنه من الفطرة، فما فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الذكر والأنثى. أما السن التي يستحب فيها الختان فليس هناك في السنة ما يبين ذلك، وإنما على ما جرت به عادة الناس. الأمر هذا على ما جرت بالعادة ليس العرف فيه معتبر. سبحانك اللهم وبحمدك، شكرا.